الله أكبر جل شأن الباري، خلق الخلائق من طينة أو نار، وملائكا من ساحة الأنوار، ومحمد فيض من الأسرار. أقسم لكم لو نبت للمنافقين أذناب ما وجد المؤمنون أرضا يمشون عليها. عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الروايات قال: لا يزعجنكم هذا الصوت فإنه عدو الله إبليس، ليس سمعه أحد ممن تخافون. دايما بيقال إن الصديق أبا بكر هو الرجل الثاني في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين أبو بكر؟ لم يظهر أبا بكر معه في الصورة، واختار عنه العباس، ولم يظهر حتى عليا ابن أبي طالب، واختار عنه أيضا العباس. أبو بكر الذي صدقه يوم كذبه الناس في بداية الدعوة، أبو بكر الذي كاد أن يضحي بروحه ودمه وحياته فداء لرسول الله عليه الصلاة والسلام، كما رأينا في الجزء الأول وهو يضرب ضربا شديدا، وهذا الخبيث عتبة بن ربيعة يضربه على وجهه بنعلين مخصوفتين حتى تبدلت ملامحه وتغير وجهه ولم يعرف وجهه من أنفه من شدة الضرب اللي كان هو، حتى حمله بعض قومه وهم يحسبوه أنه قد مات. شوف سيدنا أبو بكر ظهرنه في ثوب الميت، حملوه إلى بيته مغمى عليه لا يدري، فلما أفاق كان أول كلمة نطق بها أبو بكر قال: ما فعل رسول الله؟ الله أكبر جل شأن الباري، خلق الخلائق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من برنامج محمد. أبدأ بقول مأثور لأبو سليمان الداراني: لولا الليل ما أحببت البقاء. نرحب بفضيلة الدكتور السيد البشبيشي، أهلا بكم وسهلا. مرحبا بكم أخي الحبيب. وقفنا عند أسعد ابن زرارة. نعم، عاوزين بقى نكمل ماذا قال لهم أسعد. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، وبعد، أسعد ابن زرارة في موقفه العظيم جدا الرائع جدا هنا في بيعة العقبة الثانية كان واضحا جدا، واضحة معالمه يعني للجميع، وكان دليلا على الرغم من صغر سنه، دليلا على سعة أفقه، على عمق فكره، على دراساته حتى للواقع. كأنه في كلماته هذه التي سنذكرها إشارة مهمة جدا للأمة الإسلامية في كل زمان ومكان، أن الحماسة للدين وللدعوة وصاحبها وحده لا يكفي. نعم، يعني لا يكفي أنك متحمس، لا يكفي أنك ثائر، لا يكفي أنك يعني منفعل، لا، هذا كله احيانا مطلوب لكنه لا يكفي. تمام. لا يكفي ابدا باي حال من الاحوال. لكن لابد من ايش؟ لابد من النظر، من النظر الى المغارم المتوقعة قبل النظر الى المغانم الموهومة. تمام، لان ليس كل مغنما في نظري واقع، وانما ممكن يكون وهم، فلابد من دراسة الواقع، دراسة ايه؟ دراسة متأنية. صحيح. كما فعل اسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه هنا، يعني يقف في وجه القوم الذين جاءوا يبايعوا النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: يا رويدا يا أهل يثرب، فإن لم نضرب أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وأن إخراجه اليوم مفارقة العرب كافة وقتل خياركم وأن تعدكم السيوف. يعني خلي بالكم أنتم داخلين على إيه؟ على موضوع، داخلين على مطحنة، داخلين على حروب، داخلين على مواجهات، كنتم مجربين قبل كده. نعم، داخلين على خلافات كبيرة جدا مع القبائل اللي حواليك وليس قريش فقط. نعم، خلاص. فهو يريد ان ينبههم الى هذا عشان كل واحد يكون عارف ورايح فين. صحيح. ورايح يبايع على اي اساس. تمام، خلاص، وهكذا. ثم قال لهم قولته: فاما انتم قوم تصبرون على ذلك واجركم على الله، واما انتم تخافون من انفسكم جبينة فبينوا ذلك فهو عذر لكم عند الله. يعني من دلوقتي خلاص بنوقف، من الان بينوا موقفكم. نعم، ابيض ولا اسود. تمام، هنستمر يبقى بحقها، بين، هنقف يبقى خلاص، بس كده. نعم، ما حد ضربك على يدك ولا حد اكرهك. صحيح، لا اكراه في الدين بداية، حتى لو انت اسلمت ومسلم خلاص، لكن انت مش عايز تبيع البيعة دي، خايف من تبعتها، لان انت ملتزم بالشروط. بالضبط. تمام، حتى لا تكون بعد ذلك شوكة في حلق المسلمين او تكون سببا في الحاق الاذى والضرر. صحيح. بامة الاسلام والموحدين. طب هم سمعوا الكلام ده من مين؟ من سعد أسعد بن زرارة. فماذا قالوا؟ قالوا أمط عنا يا سعد. تمام يا رجل. يا أيها الشاب الحكيم العالم. تمام. خد جنب. فوالله لا ندع هذه البيعة أبدا ولا نسلبها. البنود اللي قالها محمد عليه الصلاة والسلام كلنا مقتنعين بها وموافقين عليها وعارفين إلى أين نحن نذهب. قال فقمنا إليه فبايعناه فأخذ علينا وشرط عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه. هذه كانت البيعة. ويعطينا على ذلك إيه؟ يعطينا على ذلك الجنة. بعض الشباب متحمسين في أيامنا في زمننا وكثير منهم يعني نحسبهم من أهل الخير ونحسبهم من أهل الحمية، حمية الحمية للإسلام والمسلمين والغيرة على أعراض الموحدين والغيرة على ما يحصل للمسلمين وغير ذلك من الأمور. فيهم شباب كثر بفضل من الله تبارك وتعالى، يعني لو جلست أمدحهم أياما وأياما لن أوفيهم حقوقهم. لكن بعض هؤلاء الشباب المتحمسين لازم يخلي بالهم شوية، فربما يخربون ويهدمون بأيديهم ما بني في سنوات بسبب إيه؟ العجلة، بسبب عدم الخبرة، بسبب عدم السؤال، بسبب اتباع الهوى، بسبب عمل طائش غير محسوب غير مسؤول. ممكن واحد فيهم يروح إيه؟ يعمله، وممكن يؤول له أو تلوى النصوص أمام عينيه فيصدق، وممكن يتوهم أمورا أنه الآن أصبح المجاهد البطل الذي يدافع عن بيضة الإسلام والمسلمين والذي يفعل ويفعل، والأمر ليس كذلك. بالعكس، ده هو أصبح شوكة في حلق المسلمين وهو لا يدري، أصبح يعني نقطة سوداء في جبين الأمة وهو لا يدري، مش فاهم هو بيعمل إيه. لذلك شبابنا لازم يفهموا أن تغيير المنكر يجب ألا يؤدي إلى منكر أكبر منه. نعم، تغيير المنكر يجب ألا يؤدي إلى إيه؟ إلى منكر أكبر منه. نعم. وأن الأمر بمعروف يجب أن يكون بمعروف، وأن النهي عن المنكر يجب أن يكون من غير منكر. الكلام ده كل دي قواعد وأصول وثوابت لازم نتعلمها، تعلمها تعلم كبير جدا قبل أن نخوض فيه، وبخاصة الشباب صغار السن. نعم. أما الأنصار بقيادة أسعد بن زرارة ساعتها في المشهد، يعني الذي كان كبيرا جدا في عقله وفي حكمته وفي درايته وفي خبرته وفي علمه على الرغم من صغر سنه، ساعتها عرفوا أنه مطلوب منهم البذل والتضحية، فوافقوا بعد التأنن ودون تسرع أو تعجل. تمام. فإحنا نريد أن نتعلم من هذا المشهد الكثير والكثير. كذلك خلينا نروح بقى أيضا إن أذنت لي مع شاهد عين آخر. نعم. جابر بن عبد الله قص علينا ما رأى وشاهد. نعم. طب في واحد آخر وهو كعب بن مالك الأنصاري رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقص علينا قصة البيعة من زاوية أخرى، هو حضرها أيضا ورآها. يقول خرجنا في حجاج قومنا من المشركين وقد صلينا وفقهنا. تمام. اتعلمنا بعض الايه؟ الشعائر والمناسك. ثم خرجنا إلى الحج ووعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو وعدنا رسول الله العقبة من أوسط أيام التشريق، وكنا نكتم من معنا من المشركين أمرنا. يعني تخيل خارجين في وفد واحد والمسلمين رايحين لمهمة معينة والمشركين اللي معاهم ما يعرفوا عنها شيء. شوف. تمام. يا اخي شوف سبحان الله القدير. عقل. الان انت ممكن تقول يعني السر يظل سرا ما لم يصل الى فلان ولا الى المجمع الفلاني، ما يخرج من الفرد الواحد. للاسف. نعم. فيقول فنمنا تلك الليلة مع قومنا في رحالنا حتى اذا مضى ثلث الليل خرجنا من رحالنا لميعاد رسول الله عليه الصلاة والسلام. نتسلل تسلل القطى مستخفين حتى اجتمعنا في الشعب عند العقبة ونحن 73 رجلا ومعنا امرأتان من نسائنا نسيبة بنت كعب وأسماء بنت عمرو. نعم. النساء اللي كنا معهن اللي هم الاثنين. اثنين نسيبة. نعم. وأسماء. نعم. سرية طبعا عجيبة جدا قلما يحسنها البشر. العدد الكامل 75 بين قومهم اللي هم خارجين معهم اللي هم المشركين. تمام. وهم حديث عهد بالإسلام. 75 دول كلهم حديث عهد إيه؟ بالإسلام. ولم يعلم بهم أحد من قومهم الذي يصل عددهم إلى 500. يعني تخيل وفد مكرم من 75 مسلم، خلي بالك. نعم. ومعاهم ما كمالة أو بقية 500 واحد. ومع ذلك هؤلاء لم يعلموا بهؤلاء، مما يجعل حركة المبايعين صعبة جدا، وتنقلهم الآن أصبح غير ميسور، لأن احنا جايين مع بعض، انتوا رايحين فين وجايين ايه؟ طبعا وجايين منين؟ صح ولا لا؟ لكن الإمعان في السرية رقم واحد، اختيار الوقت المناسب، اثنين اختيار اليوم المناسب، اختيار المكان المناسب، خروجهم متسللين متخفين فرادة، اثنين واحد ثلاثة مع بعض، فهذا كله يعني أعطى يعني نسيج من الحيطة والحذر والسرية في هذا الأمر برمته. تمام. فكان في أذكر مرة يعني احنا نتكلم عن موضوع السرية دي. يعني شيخنا الأول طبعا احنا شفنا دور الشباب في البيع. نعم. كان دور مهم، دور حيوي. حضرتك شايف الشباب اليوم ظالم أم مظلوم؟ هكذا وهكذا، ستجد منهم من هو ظالم ومنهم من هو مظلوم حقيقة. تمام. يعني وبعض ممن هو ظالم ربما لا يعلم أنه ظالم، هو يظن كما ذكرت منذ قليل أنه إيه؟ أنه يدافع عن الإسلام وعن المسلمين وأنه لكن يا أخي أنت تريد الدفاع عن الإسلام والمسلمين، هذا حقك، بل هذا واجب عليك وعلى كل مسلم، ولكن اسلك الطريق المطلوب، طريق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، لا تنحرف يمنة أو يسرة عنه. تمام. وتظن نفسك على على الطريق. نعم. حتى لا تكون ظالما وأنت لا تدري. ومن الناس من وصفهم رب الناس سبحانه وتعالى بأنهم ظلموا حتى أنفسهم، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فعلى كل شاب مسلم وعلى كل مسلم أن يسلك الطريق حتى يكون ممن وصفه الله تبارك وتعالى في آخر هذه أو الجزء من هذه الآية، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. ومن كان مظلوما مقهورا معتدى عليه أقول أيضا خليك على الطريق. ليس معنى الطريق أنك ظلمت الطريق اللي يعني ليس عليك. معنى أننا فلان ظلمك أو المجموعة الفلانية ظلمتك أو اعتدت عليك، ليس معنى هذا أن تقابل الظلم بظلم أو أن تقابل المعصية بمعصية. كيف يرفع الظلم؟ يرفع الظلم عن نفسه أولا بالاستعانة بربه تبارك وتعالى، ثانيا بالدعاء، لأن دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام، يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، ثم بعد ذلك يسلك المسالك الشرعية لرفع الظلم عن نفسه، وما ضاع حق وراءه مطالب أبدا. إن يأس تماما من ذلك فلا يكلف الله نفسا إلا وسعه. تمام. خلاص؟ يعني يحبط بقى ويعيش في دور اللحم. لا يكلف، لا، وإنما يظل على الطريق ويأخذ بالأسباب المتاحة بين يديه ويصبر، لعل وقتا آخر سيلجأ ساعته إلى وسيلة شرعية. نعم. يكون قد مكن من اللجوء إليه، إنما يروح بدماغه ويعمل اللي هو عايزه. خلاص احنا نعيش في فوضى ونعيش في عشوائية، كل اتنين تلاتة يصحوا الصبح يقولوا طب والله احنا مظلومين، طب نعمل ايه، طب يلا نخرج بقى، اللي يفجر واللي يكفر واللي ينفر. هل هذا دين؟ هل هذا هو الاسلام الذي شرعه الله تبارك وتعالى بهذه الطريقة؟ هم يقولون انها ثورة مستمرة، ولكن احنا بنقول لهم لابد ان تكون مستمرة على النفس على الذات. بداية لابد ان تكون على الذات، ثانيا انا اسأل من يقول هذا الكلام هل يعرف هو نفسه يعرف معنى كلمة ثورة؟ ولماذا الثورة؟ وما هي آلياتها وما هي أسبابها؟ وكيف يخرج منها المسلم سالما حتى لا تتحول إلى فتنة؟ الكلام ده كله لابد أن يدرس ولابد أن الناس تعرفه، ولازم نعرف القواعد والأصول والثوابت الثابتة يا أخي في مثل هذا يعني الموضوع. لازم يتعلموا ويسمعوا للكبار، لازم نتعلم ونعرف القواعد. هو يعني احنا أول ناس في الأمة نتعرض للأذى؟ يعني الجيل الموجود الآن أول جيل في الأمة يتعرض للظلم يقع عليه؟ لا طبعا. يا أخي ده كبار الأئمة تعرضوا، الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله. نعم. كم تعرض لظلم. صحيح. وقهر مبيد مورس على الإمام أحمد بن حنبل. نعم. هل سمعنا يوما من الأيام أن الإمام أحمد بن حنبل دعا مثلا للخروج على حاكم أو لقتل فلان أو لعلان؟ نعم. ما حصل هذا الكلام. صحيح. الله. صحيح. كانوا أناسا يقتدون بشريعة. نعم. لم يقتدي أحدهم يوما بهوى. القضية لو قضية هوى خلاص خليها فوضى بقى، كل واحد اللي يطلع في رأسه يعمله. القضية مش قضية هوى، قضية التزام بضوابط وقيود شرعية محكمة جدا وملزمة للجميع. صحيح. إن أردنا الحق. صحيح. وأرد أن نكون في مصف أهل الحق. وإحنا شفنا النتائج اللي حصلت في فيما أسموه يعني الربيع العربي والكلام ده. والله هي المسألة مش مسألة أسماء، الأسماء كثيرة جدا عبر التاريخ، ويا ما سمعنا ويا ما قرأنا. القضية مش قضية أسماء فقط، القضية قضية ما وراء هذه الأسماء والمسميات. تمام. والأهداف المرجوة من وراء ذلك. ولابد أن يفيق المسلمون وأن يفطن كل مسلم كبارا أو شبابا، لازم كلنا نفطن، لأن مؤامرات كثيرة جدا تدور على هذه الأمة. صحيح. نعم. ويراد من ورائها هدم أمة الإسلام والمسلمين وتفريق الجمع وبعثرة الشمل، وحتى تضعف شوكتنا أكثر مما هي إيه؟ أكثر مما هي عليه من الضعف. نعم. ثم بعد ذلك تحل عرى هذه الأمة شيئا فشيئا على أيدي هؤلاء بالأسف. والعياذ بالله. وهيهات لن يحصل بإذن الله عز وجل أن يعني مثل ما يقال تفكك مفاصل الأمة جميعا وتظهر الأمة الإسلامية تمرض نعم، يعتريها شيء من الخور وشيء من الهوان وشيء من الضعف نعم، لكنها لن تموت أبدا بفضل من الله عز وجل. وليعلم الجميع أن الإسلام قادم قادم قدوم الليل والنهار، وأن جحافل الحق ستهزم فلول الباطل عجلا أو أجلا. نعم. لا تتعجل يا أخي. نعم. يا أخي لا تتعجل، اصبر وخذ بالأسباب المشروعة شيئا فشيئا. صحيح. التي هيأها الله تبارك وتعالى، ولن يقدح فيك بسبب هذا، ولن ينكر عليك في يوم من الأيام. تمام. القضية مش قضية أن يسجل اسمي في عبر العصور ولا في التاريخ ولا بين أوساط الشباب أن أنا صاحب الحمية الكبيرة وصاحب الحماسة واللي ما بخافش من حد واللي مش عارف إيه كذا، وإن مت وإن سجنت وإن وإن وكلام كبير من يسمع من البعض، مش دي القضية. القضية أكبر من هذا. نعم. القضية أن نبحث عن الفائدة المرجوة والنفع الذي يعني ينفع الله به هذه الأمة، حتى وإن كان على حساب صبرنا. صحيح. حتى وإن كان على حساب أنفسنا، حساب عيالنا، حساب حالنا في هذه الحياة الدنيا. الصبر الصبر، التأني التأني، والعجلة والعجلة من الشيطان. للأسف يا شيخ إن حتى الراية اللي خرجوا تحتها هي راية عمية أو عمية، يعني ما هي من وراها رفع كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ما كان ده السبب؟ ده دي مصيبة. يعني ماذا كان؟ كلام واضح. النبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ قال من قاتل تحت راية عمية أو عمية. نعم. فبقية الحديث من قاتل تحت راية عمية ينصر باطلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أو يدعو إلى عصبية، أو ينصر عصبية فمات، مات ميتة جاهلية، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. طيب. قضية مش سهلة. مسؤولية العلماء هنا في التوضيح. احنا شفنا بعض العلماء قالوا يا اخواننا اقفوا فكروا واعقلوا وشوفوا انتوا رايحين فين، والبعض بعد ما كان رافض رجع وبارك، ده يؤخذ عليه ولا ايه ظروفه؟ هذا ايضا من يعني استطيع ان اسميه من عدم العلم طارة، ومن الفرحة الموهومة والامنيات الموهومة طارة اخرى. طيب. انك احيانا بتبقى انت من حيث العلوم اللي انت درستها والشريعة اللي وقفت عليها. نعم. انت تعلم ان هذا لا يجوز شرعا. صحيح. خلاص. لكن بعد ما بيحصل اللي حصل وحصل الامور، الفرحة اللي داخلك ان في ظلم زال مثلا، او في خير انت ترى بقى ان الامة كلها خلاص مجتمع عليه، فانت من فرحتك بتقول ايه؟ زي ايه بالضبط؟ زي مثلا لما حصل، اذكر في احداث 11 من سبتمبر. نعم. تكلم بوضوح يعني. نعم. اللي حصل في 11 من سبتمبر، تقريبا تقريبا تقريبا معظم المسلمين، إن لم أكن مبالغا هقول 98% من المسلمين كانوا فرحانين. صح ولا لا؟ صحيح. الفرحة دي كانت فرحة مؤقتة، فرحة عابرة لم تستمر كثيرا بعدها. لماذا؟ لأن لما تكشفت الأمور بعدها بدأ الناس يشوفوا بقى إيه، يشوفوا العواقب اللي حصلت بعدها، وكيف إن الأمة يعني أسيء إليها وأوذيت كثيرا جدا بعدها. حتى لو واحد من الناس قال لي لا يا شيخ كان في محاسن حصلت، ماشي يا أخي، المحاسن ما موجودة لابد أن توجد يعني، لكن المساوء كانت أكثر والمفاسد كانت أعظم، والفتن عمت وطمت في كل مكان، وتسلط السفهاء حتى على العلماء وعلى الحكماء، تسلطت الأمم الكافرة على أمة الإسلام والمسلمين بعدها أكثر وأكثر، وضاعت منا أراضي، وضاعت منا حدود، وضاع منا ملايين من إخوتنا وأبنائنا سدى هكذا أو هملة من من من المسلمين. طب كل ده، هل كل ده يعني تراءى إلى الذهن في لحظة الحدث؟ لا، لم يتراءى. لحظة الحدث كله كان فرحان ولا لا؟ لم يتراءى. صح ولا؟ طيب يا شيخ، يعني هل يحتج بأن طيار العوام كان طيار قوي وغلبني أنا كشيخ محدث؟ حصل. حصل. لأن العاطفة موجودة. نعم. نعم. العاطفة الجياشة اللي أحيانا بيكون موتورة وأحيانا بيكون غير منضبطة بالشرع، أي واحد ممكن يقع فيه. يعني هو يعني عفوا يا شيخنا، عفوا أنا أسف على المقاطعة، يعني العالم مش المفروض إن هو يعلم العوام واللي هو ينصع لهم؟ هو لو انصع لهم خلاص بقينا كلنا ضعنا كلنا. نحن لا نعمم، لكن لا، أيضا نحن نعلم أن العالم هذا في النهاية بشر. الله مستحيل. يعني يجري عليه ما يجري على البشر من الصواب والخطأ. طيب. صح ولا لا؟ تمام. فالعيب ليس أن وقع، العيب الكامل يعني ليس كونه وقع في خطأ أو في عدم تقدير للموقف. نعم. مناسب يعني. لكن الخطأ الأكبر منه والعيب بقى الحقيقي أن يستمر في خطأه. في خطأ. نعم. وعلى فكرة إحنا الآن أسقط يعني الناس للأسف الشديد، وللأسف يعني أنا أقول بعض شبابنا وبعض حتى طلبة العلم اللي عندهم شيء من قال الله قال الرسول، للأسف الشديد تراهم يسارعون في هدم كثير من علماء الأمة والدعاة إلى الله عز وجل في هذه الأمة الذين يعني بذلوا الكثير والكثير حتى علموا الناس ودلوا الناس على رب الناس عز وجل. صحيح. انت مستعجل عايز تهتم الناس دي، طب من المستفيد؟ تقول لي اصل يا شيخ اخطأ. يا اخي حتى لو اخطأ وبعد كده اعترف بخطأه، او حتى على الاقل لم يستمر في هذا الخطأ، على الاقل يعني حتى لو كان اخذ جانبا لكن لم يستمر في هذا الخطأ، انت ليه عايز تهدمه ايضا؟ يعني شيخ حتى لو طالب لو طالب العلم انكر على العالم الكبير احنا بنعلمه. المشكلة ان في بعض الشيوخ يعني انا اسف يعني موجهين قنواتهم لتتبع زلات العلماء، ودي مصيبة كبيرة. من كان هذا حاله للأسف الشديد هو يحتاج الى علاج، هو نفسه يحتاج الى علاج، اما علاج قلبي او علاج نفسي او علاج عقلي احيانا. لماذا؟ لانه هو يعني يرى انه على الحق وان غيره على الباطل، ولست هكذا على الدوام. يعني الانسان مننا مهما اوتي من العلم ومهما اوتي من المعرفة والمكانة، انت لست صاحب حق على الدوام، ممكن يكون انت نفسك عندك خلل في المعلومة او فهمها غلط، تزل مثل اللي زله يعني. سبحان الله. فعليك انك تعمل ايه؟ عليك انك تهدأ شوية وتتأنى شوية، وعليك ان تجلس الى اخوانك هؤلاء الذين تقدح فيهم وتنكر عليهم وتعيب عليهم وخذ في اعراضهم. يا اخي اجلس معهم الاول، مع اخيك فلان ولا علان هذا، وشوف اللي عنده ونرحم، ولو عندك شيء حاول توصله له، وحاول مرة واثنين وثلاثة وعشرة، ولا تيأس، وسوف يصل حقك اليه باذن الله تبارك وتعالى ما دمت على حق. تمام. ان عاجلا او اجلا. تمام. فان لم يقبل، نعم، وكنت انت صاحب حق في هذه المسألة وهو لم يقبل ابدا، واعرض عنك وصدك وربما اتهمك وربما فعل وفعل. تمام. بك ساعتها من حقك ان تحذر الناس منه، لانك اقمت عليه حجة. تمام. من حقك ساعتها ان تحذر الناس ايه؟ نعم. الناس منه، ولست وحدك، ولكن اجتمع ايضا باهل الفضل واهل العلم وخذوا معا القرار، هل فلان ده الآن صراحة من حقنا أن نهدمه بين الناس أو أن نحذر الناس منه أو أن نشاهر به بين الناس، ولا الموضوع أخف من هذا وأقل من هذا ولا يتحمل هذا؟ لا تأخذ القرار بنفسك مع نفسك، ولكن ارجع إلى العلماء وارجع إلى إخوانك من أصحاب العلم والفضل. تمام. وخذوا القرار المناسب، لأن المسألة شائكة وليست، نعم، ليست هينة. نعم. وإن كنت أنت وأنا وبعض الناس الآن اللي هو حضرتك تحكي عنهم انه طلع عمال يقضح في كل الناس، نعم، ده انت نفسك بتعيب على واحد طلع كده حتى وان كان صاحب علم وكفر فلان او كفر الجهة الفلانية، انت نفسك بتعيب عليه. صحيح. بتقول له يعني بتقول له انك عشان تكفر ده مسألة كبيرة، وقلنا ان لازم ترجع فيها. محدش بيحتكر الدين، محدش بيتأله على الله. لا، احنا كلنا يعني تحت رحمة الله سبحانه وتعالى. طب لماذا انت تأتي ما تنكره على غيرك؟ نعم. يعني صحيح. انت تنكر على غيرك انه خذ القرار مع نفسه وخذ الحكم بنفسه لنفسه. نعم. وطلع اشاعه بين الناس دون الرجوع لاهل العلم واهل الفضل، ودون ان يجتمع العلماء على حكم معين او على قرار معين. نعم. انت الان تصنع ما تنكره على غيرك. صحيح. لان انت الان جعلت من نفسك حكما على الناس جميعا، وكأنك انت قطب زمانك، وكأنك انت وحيد عصرك، وكأنه لا يفهم الا انت، وصمت من الخطأ الحالي والمستقبلي كمان. يا اخي سبحان الله. فالقضية تحتاج فعلا انا والله مشفق جدا على حالنا. تمام. ومشفق جدا على حال بعض. ليس معنى هذا يعني نحن لما بنتكلم وبنوجه الان نحن نفسنا اصحاب اخطاء واصحاب عيوب وكلنا ذو خطأ. صحيح. لكن انا مشفق على اخواني خاصة من اهل العلم وخاصة من المشايخ وطلبة العلم. ليس الوقت أبدا وقت التناحر. نعم. والعصبية المقيتة والحزبية البغيضة اللي أصبح عليها البعض الآن، وكل واحد أهم شيء عنده أن ينصر لنفسه. فكرته. صحيح. نعم. وأن ينصر أتباعه أو أن ينصر قادته ومشايخه على حساب ماذا؟ أنا حساب أسأل الدين. يعني على حساب إيه؟ على حساب الدين. على حساب الدين. يا أخي سبحان الله، ده النبي عليه الصلاة والسلام قالها صراحة، إن نبيكم قد برئ ممن فرق دينه واحتزب. لا إله إلا الله. انت ده براءة من النبي عليه الصلاة والسلام لأي حد يتسبب في تفريق الدين وتفريق المسلمين، حتى وإن كان تحت مزاعم العصبية أو الحزبية أو الانتصار للنفس. وإنا لله وإنا إليه. فهذه قضية إيه؟ قضية مهمة جدا. تمام. وبعدين نحن عايزين نشوف الأئمة والعلماء كانوا بيقولوا إيه. معروف جدا يا أخي الحبيب أن الدفع أسهل من الرفع، وأن الوقاية إيه خير من ايه؟ من العلاج. خير من العلاج. وانك ان الفتن لو انتشرت وطمت وعمت لن يستطيع احد اطفاءها، حتى وان كانوا من الحكماء، حتى الحكماء لن يعرفوا ان يطفئوا فتنة لا طالما انها ايه؟ طالما انها انتشرت خلاص بدأت اشتعلت بين الناس. نعم. ذاك علينا أن نتعلم من واقعنا. نعم. ونتعلم أيضا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى وإحنا بنحكي الآن على بيعة العقبة الأولى والثانية. تمام. شوف كيف الصحابة كانوا بيتعاملوا مع المشهد يا أخي. نعم. وكيف كان الصحابة يحسنوا الظن في بعضهم، وكيف كانوا الصحابة ينفذون تعليمات وأوامر النبي عليه الصلاة والسلام حرفيا. صحيح. ما في واحد منهم يعني اجتهد مع نفسه وخلاص. نعم. واللي يحصل يحصل، ويكون هو سببا في أذى يلحق بالرسول ويلحق بالمسلمين وهو لا يدري. لا، كل واحد. تمام. يعرف ما له وما إيه وما عليه. حتى أن سيدنا كعب نفسه يقول: فاجتمعنا في الشعب ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءنا ومعه العباس ابن عبد المطلب. وهو يومئذ على دين قومه. نعم. وأنا أقول دايما هذا في ظنهم، هذا إيه في ظن الصحابة ساعتها، لأن ما عندنا الدليل القاطع أن العباس كان مشركا ساعتها، لكن الظاهر أنه كان إيه، بس ما عندنا الدليل انه اسلم برضه يا شيخ. نسكت تبع عن المساله. آه. يعني طالما احنا ما عندنا الدليل انه كان مسلم ساعتها. نعم. مسلم صريح يعني. صحيح. او انه كان على الشرك ساعتها، لو قلنا في النص مثلا انه كان متعاطف مع ابن اخيه محمد. تمام. عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم، يمشي الحال، ممكن هو كان راح يوصيهم يعني، ممكن يعني. آه. لكن لا نجزم بانه كان على الشرك. نعم. ولا نجزم بانه كان على ايه، على الاسلام، انه كان على الاسلام ساعتها. مع ان انا يعني عن نفسي لما تسالني تقول لي ميولك ليه، اقول لك انه كان مسلم. تمام. من خلال المشهد، هو الوحيد اللي ذهب مع الرسول، هو الوحيد اللي ذهب في أوسط أيام التشريق ليلا إلى منى كي يبايع الرسول. الرسول عليه الصلاة والسلام كي يبايعه، كي يحميه مع الرسول. نعم. يوصيهم. نعم. عليه يعني. نعم. هو كان بيوصيهم عليه. حتى إن كعب نفسه بن الملك يقول: وهو يومئذ على دين قوم إلا أنه أحب أن يحضر أمر ابن أخيه ويتوفق له. نعم. فلما جلس كان أول ما متكلم هو من العباس، العباس قبل الرسول حتى عليه الصلاة والسلام تكلم العباس. تمام. فبين أن الرسول في منعه من قومه من بني هاشم، وده كلام كبير. نعم. كلام الكبار. نعم. عاوزين يا شيخنا يعني كلام العباس. نعم. في دقيقتين، في دقيقتين أن العباس أراد أن يبين للقوم أن خلي بالكم يعني ما تظنوا أبدا أنه محتاج لبلادكم أو محتاج للهجرة إليكم، إحنا هنا بنحميه، إحنا عندنا إمكانات أن إحنا نحميه يعني. نعم. هو من عيلة كبيرة يعني، ده كان كلام مين؟ العباس. وده مهم جدا في البداية. حتى ان الناس لا يتسرب الى ذهن احد وحاشاهم يعني، لكن العباس اراد ان ايه، اراد ان يغلق هذا. صحيح. هذا الباب. ثم في روايات اخرى انه نظر في وجوه وفد من الانصار ثم قال: هؤلاء قوم لا اعرفهم، هؤلاء الاحداث يعني لسه صغار، معظمهم في السن شباب صغير يعني، فبما يدل على غلبة الشباب على الوفد. ودي نقطة مهمة جدا عايزين ان شاء الله يعني نقف عليها ونبدأ عليها الكلام ان شاء الله في الحلقة القادمة. دور الشباب في بيعة العقبة الثانية، حتى نعلم ان للشباب دور في كل زمان ومكان، فلا نقلل ابدا منهم ولا نستهين ابدا إن شاء الله بعقولهم ورأيهم. نبدأ بها ان شاء الله الحلقة القادمة مع نتائج الاسفرات عنها تلك البيعة بإذن الله. جزاكم الله خيرا. إياكم أخي الحبيب. وبعد، اعزائي المشاهدين، نشكر لكم طيب المتابعة على وعد بلقاء يتجدد. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بيض من الأسرار، الله أكبر جل شأنه.